يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إن إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الصادقين بحق حتى نتبع ما جاء في قرآنك العظيم ونسعد بطاعة النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا ننال شفاعة الحبيب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم. وبعد، أيها الأحباب، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من أول سورة الأعراف تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت في مستهل نقلنا لشعار صلاة فجر هذا اليوم الطيب الأغر من ساحة مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها، وصلى وسلم على جدها المختار صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، ما أجمل أن نرفع